ترابها يا كويتي هي بيتك هي بيتي مهما يصير أهل الكويت أحباب أحباب الكويت تبقى في العيون احنا نحبها ما نخون كلنا واحد ما في لوم وعتاب وعتاب ضم ترابها يا كويتي هي بيتك هي بيتي مهما يصير أهل الكويت أحباب الكويت تبقى في العيون احنا نحبها ما نخون كلنا واحد ما في لوم وعتاب ربعك دينك وطنك يا فارس الكويت خليك صاحب همة ودايم الكويت في بالك مهما بذلنا ومهما عطينا ما نوفيها الدين ديرة خير وما ننساها وحبها في كل بيت يا كويت هي بيتك هي بيتي مهما يصير أهل الكويت أحباب أحباب الكويت تبقى في العيون يا عيون ما نخون كلنا واحد ما في لوم وعتاب نبي نتكاتف نعمرها ونبنيها عالخير والنهضة نتعاون وبالغالي نفديها مهما حصل لبنبقى عيالك وما ننساها فضالك نحب ترابك ونسهر لجلك ولعيونك لبي كويتي هي بيتك هي بيتي مهما